بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء بفتح الواو والمد، أي ولاء العتاقة. نعم. طيب، ما بعد ذلك هو شروع في بيان ميراث القاتل، فلو كتبتم عنوان جانبي: ميراث القاتل. تفضل يا شيخ. من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا، كحفر بئر تعديا أو نصب سكين بلا حق، لم يرثه إن لزمه أي القاتل قود أو دية أو كفارة. ألف باء جيم. إذا من انفرد بالقتل أو شارك في القتل، إما بالمباشرة، مباشرة القتل، أو بالسبب كأن كان سببا في القتل، ولزمه من هذا القتل قود يعني قصاص أو دية أو كفارة، فإذا لا إرث بينهما على ما يأتي في الجنايات. قال لحديث، تفضل. لحديث عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للقاتل شيء. رواه مالك في موطئه وأحمد. نعم. والمكلف وغيره، أي غير المكلف كالصغير والمجنون، في هذا سواء لعموم ما سبق. نعم. وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا، أي غير ردة أو طيب ببغي. اسمع، هذه رقموا بس القتل بحق. وإن قتل بحق، أيوة، قودا يعني قصاصا أو حدا، نعم، كأن يقام عليه الحد فيقتل. أو كفرا. كفرا مشكلة حقيقة، أشكلت عليهم حتى ابن قاسم قال: هذه الصورة ليست في الإقناع ولا في المنتهى ولا في الشرح الكبير. كفرا قال أي غير ردة، أما لو كان مرتد هو سيصل لماذا؟ يقول: إذا كان القتل بحق فإنه يرثه. طيب مثل الآن للقتل بحق. القتل بحق قال: كما لو كان القاتل يقتل مورثه قودا أو حدا أو في بغي. ها، قتل الابن مثلا أباه، وأباه كان من البغاة فقتله، فإنه يرث أباه، هذا المقصود. أو صيالة صال عليه فدافع عن نفسه فقتله، أو في الحرابة كان الأب مثلا من المحاربين فقتله، أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي في البغاة أو عكسه. يقول في هذه الصور كلها، في جميع هذه الصور سيرثه، لكن في مسألة كفرا، كيف كفرا؟ ها، قالوا: كأن يقتل المسلم معتوقه الكافر فيرثه بالولاء، أو تكون هذه الكلمة أقحمت إقحاما حتى لا يتكلف في تصويرها. تفضل. إيش أظني قرأتها الآن هذه؟ أي كفرا أي غير ردة. تفضل. أو ببغي أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي. أيوة، لأنه قال الباغي والعادل، وهنا قال ببغي، لأنه هنا قال ببغي يقصد قطع الطريق. طيب، مش الخروج على الإمام. أيوة، عشان يهرب من التكرار، ولا الأصل في البغي أنه الخروج على الإمام. تفضل. أو بصيالة أو حرابة أو شهادة وارثه بما يوجب القتل، لو كان الوارث هو الذي شهد على المورث وقتل فيرثه ولا لا؟ قال يرثه. أو قتل العادل الباغي. تفضل. قتل العادل الباغي وعكسه، كقتل الباغي العادل. كقتل الباغي العادل ورثه، لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث، ولا يرث الرقيق ولو مدبرا أو مكاتبا. انتهى. لا، نكتب عنوان جانبي: ميراث الرقيق. انتهينا من القاتل. إذن القاتل إذا كان بحق يرث، أما إذا كان القتل إن بني عليه قود أو كفارة أو دية فلا يرث. الآن الرقيق، تفضل. ولا يرث، ولا يرث الرقيق ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، لأنه ورث، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي، يعني سيده أجنبي، فلا يرث الرقيق. طيب، ولا يورث كذلك. لماذا لا يورث؟ لأنه لا مال له. انتهينا، انتقل الآن لعنوان جديد، ميراث المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، كيف يفعل؟ نقول الحكم أنه سيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، لا قدر ما فيه من العبودية. تفضل. ويرث من بعضه حر، يرث ألف، ويورث باء، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ويحجب بمقدر ما فيه جيم، ويحجب جيم. تفضل أكمل. بقدر ما فيه من الحرية لقول علي وابن مسعود رضي الله عنه، وكسبه وإرثه بحريته لورثته. نعم، هذا إذا مات هو، فنعم إرثه لورثته هو. طيب، فابن نصفه حر، وأم وعم حران. هذه المسألة الآن، ابن نصفه حر، معناه اللي مات الأب هذا عبد ولا حر؟ عبد ولا حر؟ عبد. لا، حر. الآن نتكلم عن العبد كيف يرث، نتكلم على المبعض كيف يرث، ما نتكلم عن المبعض كيف يورث. كيف يورث؟ يورث عادي، يعني هذا الابن اللي نصفه حر ونصفه عبد عنده 1000 ريال يملكها، كيف ملكها؟ بنصفه العبد ولا بنصفه الحر؟ بنصفه الحر. مات وترك ابنا، ايش نقول لابنه؟ سيرث ماله، مال هذا مال. نتكلم الآن عن توريث المبعض، يعني كيف يرث هو، مش كيف يورث. كيف يورث؟ يورث زي غيره. إذن ابن نصفه حر، وأم حرة، وعم حر، كيف نفعل؟ طيب، قال للابن نصف ما له لو كان حرا وهو ربع وسدس، وللأم ربع والباقي للعم. طبعا هذه المسألة أنا متأكد إنها ما مرت معنا في الدورة المفصلة هناك، ولذلك حلوها الشيخ. راح نقول الابن والأم، الأم كم لها؟ سيكون سدس. والعم عاصب يرث الباقي. طيب، والابن نصفه عاصب، فهمت علي؟ نصفه عاصب، فيقول سنعطي للابن نصف ما كان له لو كان حرا، فصارت، اسمعوا معي، اذا نسوي له الان مسالتين. المساله الاولى لو انه حر فسيكون العم محجوب، تصبح هكذا ابن حر وام لها سدس وعم محجوب، فالمساله من 6، 1 للام و5 للابن، انتهينا، المساله الحريه من 6. طيب، الآن سنعتبر أن الابن عبد، فالمسألة صارت كالتالي: الأم لها الثلث لأن ما في ابن يحجبها، والعم له الباقي، سيأخذ 2، فالمسألة من 3. فهمت المسألة؟ المسألة صارت من 3. طيب، فالابن في المسألة الأولى له 5، نجعل الآن الجامعة نضربها في 2، الجامعة نجعلها من 12، فتصبح مسألة الحرية من 6، وجزء سهمها 2، ومسألة العبودية من 3، وجزء سهمها 4. باختصار أصبح نصيب الابن هذا له 10 في مسألة الحرية، وله 0 في مسألة العبودية، إذن سيأخذ نصفها 5. الأم سيكون لها في المسألة الأولى 2 وفي المسألة الثانية 4، المجموع 6، ستأخذ نصفها. العم في المسألة الأولى لا شيء، في المسألة الثانية سيأخذ 8، له نصفها 4. طيب يا شيخ أكمل. ومن أعتق عبدا أو أمة أو أعتق بعضه فسرى إلى باقيه اكتب عنوان جانبي الولاء أيه. أو عتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاد أيه. أو أعتقه في زكاة أو كفارة فله عليه الولاء. إذن من أعتق عبدا فله عليه الولاء، له عليه الولاء. لو مات هذا العبد وترك مالا وليس له وارث قريب، سيرث هذا السيد الذي أعتقه. بماذا؟ بالولاء. لكن المصنف الآن بيّن، قال من أعتق عبدا، صور، ذكر الصور، لو رقمناها أحسن، أعتق ألف أو واحد، أو أعتق بعضه فسر إلى الباقي باء، أو عتق عليه غصبا عنه برحم جيم، اشترى أخاه فيعتق عليه مباشرة، أو بالكتابة، يعني كاتب السيد عبده وتحرر العبد بعقد الكتابة الولاء للسيد، أو بإيلاد أكتب كأم ولد، أو أعتقه في زكاة أو كفارة، أليس في مخرج الزكاة في الرقاب، أو في كفارة، عليه كفارة، كفارة يمين، كفارة قتل، كفارة ظهار، أعتق رقبة، هذا العبد الذي أعتقه في الكفارة أيضا له عليه الولاء. واضح المسألة؟ طيب كم طلع عددها الآن؟ 7. تفضل. فله عليه الولاء لقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق، متفق عليه. وله أيضا الولاء، وله أيضا الولاء على أولاده، أولاد العتيق اللي هو العبد. إذن الولاء له، الولاء على هذا العبد وعلى أولاده وأولادهم. نعم. وإن سفلوا، أو وإن سفلوا، أيوة، من زوجة عتيقة أو سرية. هذا شرط الولاء عليه وعلى أولاده، وإن نزلوا من زوجة عتيقة يعني معتقة، من زوجة أكتب عند قول عتيقة يعني معتقة لا حرة الأصل، أو سرية، سرية للعتيق، أو سرية أكتب عندها للعتيق، سواء كانت الزوجة عتيقة يعني معتقة أو سرية أكتب عندها لا حرة الأصل. لماذا؟ لأن الأولاد الذين ولدوا من أم حرة الأصل، يتبع المرء في انتساب أباه ولأمه في الرق والحرية، هل هؤلاء عبيد ولا أحرار؟ أحرار، فما يكون عليهم الولاء. فهمت المسألة؟ طيب إذن أو سرية أكتبوا لا حرة الأصل، لأن ابنها يتبعها في الحرية فلا ولاء عليه. طيب إذن الولاء سيكون عليه، على هذا، أو يكون الولاء، نعم، على هذا المعتق وعلى أولاده وأولاد أولاده وعلى من له أو لهم، يعني لأولاده لهم اكتب أي أولاده ولاؤه. ما معناه؟ معناه أنه للسيد على هذا المعتق الولاء، وعلى أولاده وأولاد أولاده وعلى من أعتقهم أيضا هذا العبد المعتق. هذا لو أعتق عبيدا بعد ذلك فإن ولاء هؤلاء العبيد سيكونون لمن؟ لهذا العبد المعتق، والمعتق لمعتق المعتق، وهكذا، لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، ولأن الفرع يتبع أصله. طيب قال ويرث ذو الولاء مولاه وإن اختلف دينهما، مرت معنا المسألة هذه في ميراث الكافر لما تقدم، فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب، هذا هو الشرط، عند عدم عصبة النسب. ليش؟ لأن عصبة الولاء بعد عصبة النسب. طيب ثم عصبته من بعده، ثم عصبته. طيب قال فيرث المعتق عتيقه عند عدم ايش؟ عصبته، عصبة النسب، ايوه خلاص. طيب بعد المعتق، هو قال فيرث المعتق، ثم قال ثم عصبته اكتب عندها، اي عصبة المعتق، عصبة المعتق اي المعتق بعده، يعني هذا السيد الذي اعتق له الولاء فيرثه. طيب لو كان السيد الذي اعتق مات موجود اولاده او اخوانه، عصبته يقومون مقامه، قال الأقرب فالأقرب على ما سبق. تفضل. ولا يرث بالنساء. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أي باشرنا عتقه. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. تفضل. أي باشرنا عتقه أو عتق عليهن بنحو كتابة. أيوه. أو أعتقه من أعتقنا. نعم، يعني هن أعتقنا عبد، والعبد هذا أعتق عبد آخر، مات الآخر ومعتقه مات، فتصير هذه المرأة المعتقة هي الوارثة بالولاء. طيب. أي عتيق عتيقهن وأولادهم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. افتح قوس. ميراث الولاء للكبر من الذكور. أيوة، لا تقفل القوس، النص لم ينتهي ترى. أيوة. ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقنا. أغلق القوس، هنا انتهى النص. تفضل. والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه. نعم. طيب، الآن انتقل إلى مسألة الولاء، هل يمكن أن يتغير الولاء؟ يعني شخص أعتق عبده فصار هو له الولاء، هل له أن يتنازل عن هذا الولاء؟ لا. يبيع الولاء؟ لا. يهب الولاء؟ لا. فهمت المسألة؟ يورث الولاء؟ لا. طيب. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. هذه خمسة صور. نعم. فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده، ولو مات ابناء السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب. واضح المسألة هذه؟ انتبهوا المسألة القادمة، في المسألة القادمة فيها إشكال يسير. أيوة. ولو اشترى أخ وأخته أباهما. انتبهوا، اشتروا أباهما، بمجرد شراء الأب يعتق الأب، فعتق عليهما. انتبهوا الآن، أصبح ولاء الأب لمن؟ للأولاد، للابن والبنت، فعتق عليهما ثم ملك، اكتبوا أي الأب، ثم ملك قنا فأعتقه. طيب، سار ولاء القن لمن؟ للأب ابتداء للأب. يعني لو مات القن ما الذي سيرث، الأب ولا الأولاد؟ الأب. لكن لو مات القن والأب مات قبله، الأولاد. طيب، قال فأعتقه ثم مات الأب، يعني مات الأب أول ثم العتيق، من اللي يرثه؟ انتبهوا معي، من اللي يرثه؟ الآن نرجع ولا خلاص نكمل؟ طيب، من اللي مات الآن؟ مات الأب، بعدين مات عتيق الأب، فعتيق الأب الآن ماله سيذهب المفروض للأب اللي هو مولاه، لا يوجد مولاه، سننتقل لمن؟ لمولى مولاه. غلط، لعصبة مولاه. من هم عصبة مولاه؟ الابن، ما هو البنت. فهمت المسألة؟ فلذلك سيرث الابن. قال ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالموالاة. فهمت المسألة؟ لكن لو فرضنا أن الابن مات قبل ما يموت الأب، لو الابن ما كان موجود، كان مات قبل ذلك، من الذي سيرثه؟ البنت. ما فهمته. البنت طبعا، لأنه افهم، الآن مات العبد هذا، الذي يرثه سيده ميت، سننتقل إلى عصبة السيد، فالابن موجود، ما في ابن، ما في عصبة سيد، سننتقل إلى مولى السيد اللي هي البنت. اقرأ يا شيخ. ورثه ورثه الابن بالنسب. نعم. ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء. نعم. وتسمى مسألة القضاء. نعم. يروى عن مالك أنه قال: سألت 70 قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها. أخطأوا فيها، يعني الشيخ أنت معذور الشيخ، فنعتبرك أنت من 71 الآن. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. نعم. وهو لغة الخلوص، وشرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. نعم. وهو من أفضل القرب، لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل. طيب، هو طبعا هذا تعريف، تعريف العتق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تفضل. لأن الله جعله كفارة للقتل. طيب، للقتل، كفارة للقتل والوطئ في نهار رمضان والأيمان. نعم. وجعله النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار. وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها. أيوه. وذكر وتعدد أفضل. طيب، يعني يقصد ذكر أفضل من أنثى، وتعدد والعدد أفضل من واحد. إذا أعتق ذكرا فهو أفضل من الأنثى، وإذا أعتق عددا أفضل من واحد، يصير وذكر وتعدد أفضل. نعم. ويستحب، عتق من له كسب لانتفاعه به، وعكسه بعكسه. إيه. فيكره عتق من لا كسب له. طيب، لا كسب له واحد، لأن الذي لا يستطيع أن يعمل ويكسب إذا أعتق فإنه يتضرر، قبل العتق سيده مسؤول عن إطعامه وعن نفقته. طيب، فيكره عتق من الذي يكره عتق الآن؟ الذي لا كسب له واحد، وكذا من يخاف منه زنا أو فساد، هذا الثاني. وإن علم ذلك منه أو ظن، حرم. إذا تيقن أنه فاسد، أنه يفسد أو يظن ذلك، فإنه يحرم عتقه. صريح العتق. تفضل. ورقموا ألفاظ الصريحة في العتق. وصريحه، نحو: أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك. كنايته، نحو: خليتك والحق بأهلك، ولا سبيل أو لا سلطان لي عليك، وأنت لله أو مولاي، وملكتك نفسك. كم عبارة الآن هذه؟ ستة. لا لا، الكناية بس، الكناية ما وصلت عشرة ولا حاجة. سبعة. تفضل. الآن السراية، اكتبوا عنوان جانبي: السراية، ومن أعتق جزءا. السراية. أيوه. ومن أعتق جزءا من رقيقه سرى إلى باقيه. واضح هذا. ألف، جزءا من رقيقه ألف، يسري إلى باقيه. لو أعتق نصفه فإنه يسري إلى الباقي. ومن أعتق نصيبه باء، أفرض أنه أعتق النصف الذي يملكه والنصف الثاني لشريكه، فهل تسري السراية في هذه الحال أو لا؟ قال: ومن أعتق نصيبه من مشترك سرى إلى الباقي، بشرط إن كان موسرا مضمونا بقيمته. إذن سيصبح حرا كاملا، وللشريك أن يطالب بقيمة النصف الذي يملكه. فهمت المسألة؟ طيب، أكمل. جيم: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه بالملك. وصاحب الرحم المحرم من هو؟ نقول كل قريب، لو كان أحدهما أنثى أو لو كانت أنثى تحرم عليه، مثل الأخ والأخت. نعم، هكذا، والعم والأب والأم، وهكذا. أكمل يا شيخ. ويصح، معلقا بشرط. فيعتق إذا وجد. إذن يصح العتق معلقا، إذا حصل كذا فأنت حر، إذا دخل رمضان فأنت حر. طيب الآن اكتبوا عنوان جانبي: التدبير المدبر. من هو المدبر؟ المدبر اللي يقول له سيده: أنت مني على دبر، يعني إذا مت وأنا فأنت حر. هذا التدبير يعتبر وصية بالعتق، كأنه أوصى بعتقه، معناه إذا طلق خرج من الثلث عتق، وإلا فيعتق منهما من الثلث. قال: ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير. نعم، اكتب عندها: وهو وصية من الثلث، ضمن الثلث بس ما يزيد. سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت دبر الحياة، ولا يبطل بإبطال ولا رجوع. إيش هو؟ لا يبطل التعليق والتدبير الاثنين، ولا يبطل أي التعليق والتدبير بإبطال ولا رجوع. طبعا هذا يفارق الوصية، لأن الوصية يقدر يبطلها لكن التدبير ما يبطل. طيب، ويصح وقف المدبر وهبته وبيعه ورهنه. يستطيع أن يوقف المدبر وأن يهبه وأن يبيعه وأن يرهنه، وإن مات السيد قبل بيعه عتق إن خرج من ثلثه، وإلا فبقدره، يعني فبقدر الثلث، لو كان الثلث يعتق نصفه إذا نصفه حر، أكثر هكذا. طيب، تفضل يا شيخ الكتابة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الكتابة. وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأنها تجمع نجوما وشرعا. افتحوا المعكوفة هنا، هذا تعريف الكتابة شرعا. بيع سيد، بيع سيد عبده نفسه بمال. نعم. معلوم يصح السلام فيه. مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر، يصير مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر. أغلقوا المعكوفة، هذا هو تعريف الكتابة، أن يبيع السيد عبده لمن؟ لعبده، بمال معلوم يصح فيه السلم، يعني يمكن وصفه، وهذا المال مؤجل في الذمة مش بمعين، مؤجل أجلين فأكثر. تفضل يا شيخ. وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني الكتابة سنة تستحب. طيب، وتكره متى؟ وتكره الكتابة مع عدمه، أي عدم الكسب، لئلا يصير كلا على الناس. نعم. ولا يصح عتق ولا كتابة إلا من جائز التصرف، حر مكلف رشيد. طيب، كيف تنعقد الكتابة؟ وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد، ألف وباء، كاتبتك على كذا وقبول العبد. نعم. وإن لم يقل، إن إذا أديت فأنت حر، مو شرط يقول هذا الكلام، إذا قال كاتبتك على كذا خلاص سيصبح حر بمجرد إذا أن يؤدي. تفضل. ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق. نعم. ويملك كسبه ونفعه، المكاتب، ويملك المكاتب، نعم، كسبه ونفعه، وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإيجارة. إذا الذي يملك هنا المكاتب. أكمل يا شيخ، هل يجوز بيع المكاتب أم لا؟ وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإيجارة، ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة رضي الله عنها، ولأنه قن ما بقي عليه درهم. المكاتب عبد قن خالص إلى أن يؤدي آخر درهم. طيب، في حالة بيعه إيش يحصل بعد ذلك؟ تنقطع الكتابة؟ لا، ما تنقطع الكتابة، يقوم المشتري مقام مكاتبه، مقام السيد القديم. تفضل. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء. فإن أدى المكاتب له، أي للمشتري، ما بقي من مال الكتابة عتق وولاؤه له، يعني أي للمشتري. للمشتري، هذا ألف، فإن أدى ألف. طيب، وإن عجز باء. تفضل. وإن عجز المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه عاد قنا. نعم. فإذا حل نجم يعني واحد نجم واحد يعني يقصد قسط واحد النجم والقسط. طيب إذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ. الآن هذا يحق للسيد الفسخ متى؟ لو تأخر في سداد قسط واحد. أما العكس ممكن، العبد له أن يفسخ عقد الكتابة، لكن السيد ليس له أن يفسخ إلا إذا تأخر العبد عن السداد. تفضل. كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن ويلزم ويلزم إنظاره ثلاثا لنحو يعني بيع عرض. يلزم السيد يعني إنظاره، يلزم السيد أن ينتظر، أن ينظر العبد، يستنى العبد وينتظره ثلاثة أيام لنحو بيع عرض، يعني يبيع بضاعة مثلا عشان يوفر المبلغ. طبعا هذا إن طلب المكاتب الإنظار. أيوة. ويجب على السيد، ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وف إلى من وفى كتابته ربعها. أيوة ربعها. إلى من وفى كتابته ربعها، لما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال ربع الكتابة، وروي موقوفا على علي رضي الله عنه. المعنى أن السيد يجب على السيد أن يعطي العبد ربع مبلغ الكتابة، إما يسقطها عنه، إما أن يسقط عنه الربع، وإما أن يرد عليه الربع. طيب وجوبا يعني. طيب أمهات الأولاد إذا عجز عن ماذا؟ الربع. من هو اللي عجز عنه؟ لا لا لا ليس للسيد الفسخ إذا عجز عنه، ليس للسيد الفسخ بعجز المكاتب عن الربع. نعم تفضل. قال أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى باب أحكام أمهات الأولاد. عفوا للسيد الفسخ، إيش تقول أنت إذا عجز عن الربع؟ السيد يعطيه الربع، هو المقصود الآن أنه استطاع أن يدفع الثلاثة الأرباع كذا ولا لا، بقي الربع، فإما أن يسامحه واضح، وإما أن يفسخ. أنا قلت ليس لا للسيد الفسخ، وللسيد الفسخ إذا عجز عن الربع له أن يفسخ. طب ليش تحديد الربع؟ هذا شو اسمه، هذا المروي عن الصحابة في قوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ففسرها بعض الصحابة بأنها ربع الكتابة، لازم أن يؤدي له ربع الكتابة. لكن لو قدر على الثلاثة الأربع، هل هذا هل يعتبر أدى؟ لا، على المذهب أنه ما يعتبر أدى، ولا بد له الفسخ، ليس له ليس له الفسخ. السيد تفضل. هي أمهات الأولاد. قال رحمه الله باب أحكام أمهات الأولاد. إيه؟ أصل أم أمها، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل. طيب إذا أولد حر أمته أمته ألف. إيه؟ ولو مدبرة أو مكاتبة. لا، أو أمة له ولغيره باء، أو أولد أمة له ولغيره ولو كان له جزء يسير منها، معنى هذا شريك يعني، لكن اكتبه عنده تلزمه قيمة نصيب شريكه لإخراجها من ملك الشريك. إذا أولد الأمة المشتركة بينه وبين غيره، طبعا ما يجوز له هذا، إذا أولدها معناه أنه أخرجها من ملك الشريك إلى ملكه، فتلزمه قيمة حصة الشريك. طيب ولو كان له جزء يسير منها، أو أمة لولده جيم. نعم. أو أمة لولده كلها أو بعضها. نعم، يعني كلها لولده أو بعضها لولده، ولم يكن الابن وطئها، ها، قد خلق ولده حرا بأن حملت به في ملكه، يعني الشرط أن يكون الولد حر، بأن حملت به في ملكه حيا أو ولد ميتا، حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا، لا بإلقاء مضغة، يعني هي تصير أم ولد متى؟ إذا أولد الحر أمته، أو أولد أمة شريكه، طيب، أو أولد أمة شريكه وله قيمة القيمة للشريك، أو أولد أمة ولده وكان الولد لم يقرب هذه الأمة، وكان الولد حرا بأن حملت في ملكه، مش حملت في ملك غيره بعدين اشتراها، طيب، وولدت من تبينت فيه خلقة الآدمي، خلقة إنسان، ولو كانت الخلقة خفية لكن بدأت تظهر الخلقة، عند ذلك تصبح أم ولد. إيش يعني أم ولد؟ سنعرف أحكامها بعد قليل. قال لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له، ضعوا رقم واحد، تعتق بموته، هذا الحكم الثاني، من كل ماله، هذا الثالث، يعني ليس من الثلث كالوصية، لا، بمجرد أن يموت تصبح هي حرة، لو كان ما يملك إلا هي ستصبح حرة، ولو لم يملك غيرها. تفضل الشيخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه. ومر معنا المدبرة تعتق من الثلث، وأما أم الولد فتعتق من كل المال. تفضل. وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة ثم ملكها حاملا عتق الحمل ولم تصر أم ولد. نعم، ما تصير أم ولد لأنه ما حملت في ملكه. ومن ملك أمة حاملا فوطئها حرم عليه بيع الولد ويعتقه، لأنه قد يعني اشترك فيه، هذا مبني على المسألة اللي قلناها، إنه عندهم يحتمل أن يكون المخلوق من أبوين، وإذا قلنا بخلاف هذا فلا، معناه إنه الوطئ هذا ما أفاد شيء. طيب، أحكام أم الولد، تفضل. قال رحمه الله: أحكام أم الولد كأحكام الأمة القني. كيف؟ في ماذا؟ من وطئ واحد، وخدمة اثنان، وإجارة ثلاثة، ونحوه. نعم. كإعارة. نعم. وإيداع، هذه خمسة، لأنها مملوكة له ما دام حيا. طيب، إذن ما هي الأشياء التي لا تأخذ فيها أحكام الأمة؟ قال: لا في نقل الملك، ضعوا رقم واحد، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له، أي لنقل الملك، ضعوا رقم اثنين، بما يراد له نقل الملك. فالأول اكتبوا عندها، أي نقل الملك، مثل إيش؟ قال: فالأول كوقف وبيع وهبة وجعلها صداقا ونحوه، هذا كله نقل الملك. والثاني، مثال الثاني اللي هو ما يراد لنقل الملك، كرهن وكذا نحوها، أي نحو المذكورات كالوصية بها، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة، رواه الدارقطني. ثم قال: وتصح كتابتها، أم الولد يمكن يكاتبها، طيب هي ستصبح حرة بموته، طيب بالكتابة يمكن تصبح حرة في حياته، فتصح كتابتها. وتصح كتابتها، قال: فإن أدت، ضعوا ألف، في حياته عتقت، وما بقي بيدها لها، هذه إذا أدت في حياتها عتقت، وإن مات باء، وعليها شيء عتقت، وما بيدها للورثة لأنها أمة، ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها. نعم، يعني مقصود ولد بعد كونها أم ولد يتبعها، ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها، بعد كونها أم ولد، فيعتق بموت سيدها، فيعتق بموت السيد، يعني مش بإعتاق السيد. ثم قال: وإن جنت، الآن نتكلم على جناية أم الولد، لو جنت أم الولد جناية كيف نسوي فيها؟ هل تباع؟ أيوة. وإن جنت فديت بالأقل من قيمتها يوم الفداء أو أرش الجناية. إذن فديت أكتب لزوما على سيدها لأنها أمولت يجب عليه أن يفديها بالأقل من أمرين: قيمتها يوم الفداء ألف، أو أرش الجناية. نشوف الأقل يلزم السيد أن يدفعه. وإن قتلت سيدها عمدا أو خطأ، هذه أم الولد تعتق ولا ما تعتق إذا قتلت سيدها؟ قال عتقت، وللورثة القصاص في العمد أو الدية، فيلزمها الأقل منها. يعني إيش منها؟ منها اكتبوا أيدية السيد، أو من قيمتها يعني قيمة أم الولد كالخطأ. إذن لو قتلت السيد تعتق، وللورثة إن كان لهم القصاص، إذا كانت تستحق القصاص لهم أن يأخذوا القصاص ولهم الدية. طيب الدية كيف تكون؟ الأقل من دية السيد أو قيمة أم الولد كالخطأ. يقول كذلك لو أنها قتلت خطأ فيلزمها الأقل من دية السيد أو قيمة أو أم الولد. طيب وإن أسلمت أم ولد كافر، يعني سيدها كافر، فما الحكم؟ هي أسلمت كانت أم ولد، منع من غشيانها وحيل بينه وبينها حتى يسلم، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، وبقي معناه حكم ثالث، وبقي ملكه عليها وتعتق بموته. لو كان أم الولد لكافر لا يقربها ويجب عليها أن ينفق وتبقى ملك له، وإذا مات تعتق بموته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.